تقتضي إمهال الظالمين مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الآية من سورة الشورى تخبر أن كل ابتلاء حل بك وكل ظلم من الظالم طالك بسوءاتك بذنوبك، بل إنما تلقاه قليل من كثير تستحقه بدليل قول الله ويعفو عن كثير. لماذا طال الابتلاء؟ لأننا رسبنا فيه ابتلاء فيعيده علينا ربنا رحمة بنا. ودنيانا موزنة أن امتحان الناجح يقصر وأن امتحان الراسب يطول. من نجح لا يتكرر امتحانه، أما من رسب فيعاد له الامتحان. فطول الابتلاء معناه أننا رسبنا ابتلاء. وقلنا رسبنا، كلنا أخطأ، كلنا تسبب ولو بقلب. الظالم الأكبر يسأل عن الدماء، وأنا وأنت على قدر المعاصي التي قارفناها وعلى قدر بعدنا عن منهج الله نسأل عما يحدث لنا ولكل خلق الله. كل بقدر وكل على حسب خطئه، بل وكل على حسب خطيئته، والكل محاسب بين يدي الله. ومن أخطأ خلاف من أصاب خطيئة، من أخطأ يراجع نفسه، يراجع منهج ربه لينظر أين التقصير. قلت له نراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في منهجه في تربيته لأصحابه على الإسلام الأولي، نجد أول خطأ التنازل عن الثوابت. فإن رسول الله ظل يدعو إلى الله في مكة 10 سنين، فلما أغلقت أبواب الدعوة في وجهه رحل إلى الطائف وعاد من الطائف بنجاحات 3 ذكرناها. ثم بدأ يعرض نفسه على القبائل في موسم الحج، فكانت له مفاوضات مع القبائل طلبت منه بعض التنازلات فأبى. ليعلمك أن من ثوابت الدين ما لا تنازل عنه، وأن من أراد إقامة الدين ونفع دراية الدين لا بد أن يكون قد ربي على صحيح الدين، يعلم عمله وثوابته. تزول الجبال الرواسي ولا تزول ثوابت الدين في قلبه. رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظرف أحلك مما نحن فيه، طريق مكة محارب أخرج من مكة، فلما عاد إليها دخلها في جوار كافر، حاربوه في دعوته، حاربوه في وظيفته، فبدأ يبحث عن مكان آخر ليبلغ دعوته، يفاوض بني عامر يعرضون قبوله وحمايته ونصرته ليبلغ دين الله، ولهم مطلب وحيد هو الإرث الدنيوي. يقول بيحرة بن فراس: أرأيت إن تابعناه وناصرناك يا ابن عبد الله أيكون الأمر لنا من بعدك؟ مطلب عقلاني، نحارب الدنيا مع حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، نرفع راية الدين، نهدف لحورنا للعربي على مقابل وحيد هو. ما دمت حيا فينا أنت كبيرنا، أنت آمرنا، أنت مسموع الكلمة فينا، فإن مت تحولت القيادة لنا. تسأل أي عاقل يقول المطلب معقول، بذلوا ثم يأخذون جزاء بذلهم، لكن رسول الله يضع لك الثابت الأول لأمة الإسلام في طريقها نحو التربية الموصلة للتمكين قائلا: الأمر لله يضعه حيث يشاء. ليعلمك أن طالب الدنيا وطالب الكرسي لن يرفع راية الدين. ليعلمك أن أخذ الدين مركبا للدنيا غير مقبول، تضيع الدنيا ومن قبلها يضيع الدين بنا، ويقيد الله للدين غيرنا ويستبدلنا يستعمل غيرنا ونحن الخاسرون في النهاية. العنوان الأول: لا يجوز أن تأخذ الدين مركبا لدنيا. وفي المقابل يجوز أن تأخذ الدنيا مركبا للدين، تصل لكرسي زائل بنية إقامة شريعة رب العالمين ورفعة راية الدين. هذا أمر جائز لكنه محفوف بالمخاطر قلما تسلم القلوب معه. فللدنيا فتنتها وللكرسي فخرته، فلا ننصح أحدا بهذا الطريق إلا من ثبتت أقدامه في باب الدين وخلص قلبه لرب العالمين ولم تكن الدنيا في قلبه ولا في يده إلا ما كانت تحت قدميه وخلف ظهره. ساعدها ننصحك ونعينك ونعزك ونناصرك وبالله نذكره وعلى طريق رسول الله نقيمك. ثم يترك عرض بني عامر فيجلس إلى بني شيبان ويقوم بينهما حوار طويل عنوانه الصدق والأدب من الكفرة، فيحيي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الخلق ويعلمك أنك في طريقك للوصول إلى شرع الله لابد أن تتحلى بالإنصاف مع الآخر ولو كان كافرا، فلا تطمسن معروفا ولا حقا ولا خيرا لأن كافرا أتى به. يقول رسول الله لأبي بكر معلما إعجابه بأخلاق الكفرة في صدقهم وعدمهم وعدم مزيدهم: ما هذه الأخلاق يا أبا بكر؟ الإنصاف الذي غاب بيننا كمسلمين. يعلمنا سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم كيف يكون الإنصاف مع الكافرين. ثم يعرضون عرضا جزئيا: إن نزلنا من صغيان اليمامة وبادية السماوة، أي أن بلدنا انقسمت لجزئين، جزء في جوار العرب وجزء في جوار كسرى. ثم يعرضون حماية جزئية قائلين: إن أردت أن نحميك يا ابن عبد الله مما يلي مياه العرب فعلنا. فرفض رسول الله وعلى رفضه بقوله: إن هذا الدين لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه. الدين كل متكامل يدخل بعضه ويترك بعضه، هذا ثابت ثان من الثوابت التي يلزمنا الثبات عليها لنقيم دين الله، حتى لا يقال لنا: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ شريعة الله لا تقبل التأجيل، شريعة الله لا تقبل التجزئة، إنما دين الله كل متكامل، ولن ينصرح خاصة مسلمهم وكافرهم ونصرانيهم إلا بشريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ستظل الأرض تتهاوى مع ما بلغت من العلم والتقنية الحديثة، لن تجد أماما ولا انصلاحا إلا بشرع الله الذي مثل آخر لقاء بين الأرض والسماء فيه رسول الله. يبدا الإسلام: إياك أن تجبن أو تضعف. يا ابن الحق يا ابن الإسلام يا محبا لمحمد بن عبد الله، يا من تريد أن ترفع راية لا إله إلا الله، لا تجبن لا تضعف لا تنهزم، واعلم أن الحق معك وأن الخلق في حاجة للحق الذي معك، واعلم أن الدنيا بأسرها تبحث عن الحق الذي معك. أمريكا، أوروبا، أهل الإسلام، أعداء الإسلام، الكل يبحث عن حلول الإسلام. أمريكا أعلنت أنه لا حل لأزماتها إلا بالإسلام. الختان الذي أمر به محمد بن عبد الله ويحاربه الصلبة الذي هو شريعة الرحمن. الاختلاط الذي نهى عنه محمد بن عبد الله الذي يبحث عن نقيض أمر الله وأمر رسوله فيه كل المسلمين في الجامعات بحث في أمريكا بعنوان الاختلاط بين البنين والبنات يؤدي إلى أن تكون نسبة تحصيل الطالب والطالبة 20% والأماكن التي لا اختلاط فيها تزيد نسبة التحصيل فيها بنسبة 80%. المشاكل والعنف بين البنين يكثر في المدارس المختلطة ويقل في المدارس التي لا اختلاط فيها. فتقوم أمريكا وإنجلترا وألمانيا ثلاثتها مثقفوها دعاتها ينادون بمنع الاختلاط الذي أمر به من؟ رسول الله. في أزمة اقتصادية حادثة تجتاح الأرض وأهلها في اقتصادها يقول البابا بعدما سألوه عن الحل عليكم بكتاب المسلمين فإن الكتاب المقدس نزل لينظم علاقتنا بالله لا غير. 57 بحثة من 57 باحثة في الأزمة الاقتصادية يخرجون بنتيجة واحدة لا حل لهذه الأزمة إلا أن تكون الفائدة الربوية صفرا ونعود للقرض الحسن الذي هو عين الإسلام. الدنيا تساق للإسلام فلا تجزع يا ابن الإسلام ولا يغرنك في المظالم ونسيان الفاسق لله ولا يغرنك إعادة الغرب للظالم من العرب واعلم أن للإسلام ربا يحميك. إياك أن تيأس فإن نصر الله قادم وإن دين الله إلى عدو وقد يسوق الله لك الخير على يد عدوك في إعجاز إلهي لا تستطيع العقول البشرية تخيله. وإن شئت الاستدلال على ذلك فانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفض عرضا تراه بعقلك قمة المناسبة تراه خيرا من سابقه لكن له عنوانا يجعل رسول الله يباه صلوات ربي وسلامه عليه. حماية جزئين أخذ جزئين لا إن دين الله لم ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه. لو قتل عرض بني عامر ما وصل إلى عرض بني شيبان الأفضل لو قبل عرض بني شيبان ما وصل إلى عرض أهل المدينة من الأنصار الذي هو أفضل من الأفضل. فالصبر والثبات يأتي بالإمامة والنصر على الأعداء. ربي وربك أعلمك ذلك وأخبرك ربك حديثا في سورة السجدة أن أناسا صبروا وأيقنوا فرزقوا الإمامة. يقين في الله صبر يأتيك النصر وفوق النصر رفعة الراية وفوق رفعة الراية بك لا بغيرك إن صبرت وفي قدرة الله أيقنت. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا لما صبروا مش لما فشلوا مش لما أساءوا الأدب مع الله مش لما أيقنوا في قدرة البشر وتناسوا قدرة خالق البشر لا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون كانوا بوعد الله موقنين كانوا في قدرة الله موقنين كانوا في نصرة الله موقنين كانوا لكلام الله مصدقين. فهو رب العالمين القائل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا لا تيأس ويوم يقوم الأشهاد. أثبت يا ابن الحق ولا تيأس فإن دين الله منصور يرفع رايته الله بيومك أو بغيري وغيرك. إن سبت إن على المنهج استقمت رفعت راية الدين بك واستعملت، إن تخاذلت رفعت راية الدين بغيرك وهزمت واستبدلت. اسمع، يسوق الله الخير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم على يد أعداد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول أبو بكر: فما أن انتهينا من مجلس بني شيبان حتى جلس النبي مع عدنان صلى الله عليه وسلم إلى ستة نفر من الخزرج، سألهم رسول الله ممن؟ قالوا: من يثرب. قال: أمن موالي اليهود؟ قالوا: نعم. فدعاهم إلى الله فأسلموا وكان اليهود. انتبه لما سأقول. اليهود قوم لزائس ومؤامرات، لا يحيون في حياة عادية. نزلوا إلى المدينة التي كانت ثم يثرب، وجدوا الأوس والخزرج قوتان عظيمتان، قالوا: لا مقام لنا ما اجتمع بنو قيلة علينا، لابد من أن ننظر الصدور وأن نوقعهم في بعض. استعملوا الدسائس والمؤامرات فتسببوا في حروب بين الأوس والخزرج، يموت فيها الأنفس، تضيع فيها الأموال، تباع فيها الأراضي من الرجال. من المشتري؟ اليهود. من الذي يأكل المال؟ اليهود. من المنتفع بالاقتتال؟ اليهود. فعلوا ذلك. وكان الأوس والخزرج إن أفاق لما يفوق ويفهموا اليهود اللي بيعملوا كده، وتحدث مشكلة بينهم بين الأوس والخزرج واليهود، يتهددهم اليهود قائلين لهم: قد أضل علينا زمان النبي، سنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. اليهود بيهددوا الأوس والخزرج بالنبي، كانوا يتخيلون أن رسول الله سيخرج منهم. هل أؤمن بمحمد بن عبد الله؟ وسنرفع راية لا إله إلا الله، وسنقتلكم، وسينصرنا الله عليكم. حرب نفسية، تهديد يهودي، كان سببا في إسلام الستة من الخزرج. ساقوا الشر إلى الأوس والخزرج فحوله الله إلى خير، فقالوا: تعلمون والله أنه للنبي الذي كتب عنكم به يهود فلا يسبقنكم إليه، فما برحوا مكانهم حتى أسلموا. ساق الله الخير للمدينة وآلها أوسها وخزرجها على يد اليهود. فاليوم لا تتعجل من رحمة الله حينما يسوق لك الخير ويفضح الظالم نفسه بنفسه لك. أقولها ثانية: يفضح الظالم القاتل نفسه بنفسه لك. يخرج على الهواء وهو لا يدري، يعلن حربه على الإسلام، وهذا زمن استحصان الإسلام، مسرعيانية بالفطرة ليست إسلامية، وهو لا يدري أنه على الهواء. من الذي أظهر خبيئته للعامة؟ إنه الله. لما؟ ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة. بل فلكات لسانه تعلن عن خبيء قلبه، فيقول كل ما يغضب الله نحن معه وندعمه. وهذا في كتاب الله: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. كل ذلك لما؟ ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة. من رأى المشهد فيه غبش يريد الله أن يكون المشهد واضحا بحق مبين وباطل مسلم. لما؟ ليهلك من هلك عن بينة، وليحيى من حي عن بينة. قدرة من؟ قدرة الله. اسمع، يسوق الله الخير لآل الحق على يد الأعداء والظلمة من الخلق بقدرته سبحانه. اليهود يتهددون الأوس والخزرج، تهديدهم وشرهم يكون سببا في إسلام من؟ الستة من الخزرج. يقولون لرسول الله: يا ابن عبد الله، لقد تركنا قومنا بينهم من العداوة ما بينهم، فإن يجمعهم الله عليك لا أعز علينا من أول مطلب، أول ركيزة لنهضة الأمة لبناء المدينة الأولى في بناء الإسلام جماعة الأمة. أول عداة لهدم الأمة فرقة الأمة. لذلك قال ربي وربك: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أمر وحيد يتكرر ثلاث مرات في سور ثلاث: واعتصموا بحبل الله. أمر بجماعة الأمة وإخبار لها أنه لن يجمعها بلا اختلاف إلا شرع من؟ شرع الله. رأي ورأي نختلف، حزبي وحزبك نختلف، جماعتي وجماعتك نختلف، مصلحتي ومصلحتك نختلف. ما الذي لا نختلف عليه؟ شرع الله. حينما نختلف لرأيي ورأيك، ومصلحتي ومصلحتك، وحزبي وحزبك، تناسينا عبوديتنا لله. فيلزمك أن تذكر أنك عبد لله، أنك عبد لله. والرب أمر، والعبد يلزمه أن يعتمد أمر بشرعه. وبداية استقامة الأمة على شرعه جماعة الأمة، فقال: واعتصموا بحبل الله. انتهى المعنى. فيؤكد للمرة الثانية بقوله: جميعا. ويؤكد للمرة الثالثة بقوله: ولا تفرقوا. لو دققت وأنت موصول باللغة لا بالبلاغة أدنى درجات اللغة العربية لأدركت أن واعتصموا تحمل نفس المعنى جميعا، تحمل نفس المعنى ولا تفرقوا. يسأل علماء البلاغة معنى وحيد يؤمر به ثلاثة، يلح عليه ثلاثة، يؤكد مرة وثانية. لماذا؟ لأهميته، لأنه يمثل الركيزة الأولى لبناء دولة الإسلام. فقد أخبرك ربك بعد آية آل عمران في آية الأنفال أمرا ما انتبهت له، رأيته عيانا بيانا. اسمع: ولا تنازعوا. إياكم الفرقة، إياكم التنازع. ليه؟ إيه اللي هيحصل لو تنازعوا؟ ما الذي سيحدث؟ فتفشلوا. شوف التعبير القرآني: ولا تنازعوا حتى لا تفشلوا، ثم لا تفشلوا لا لحتى ولا ثم. هما ايه؟ ف في لغه العرب تفيد سرعه، تعقيد. يعني الفشل يسرع الى المتنازعين، لا وقت للامهال. لن تمهل، ان تنازعت فشلت، ان تنازعت فشلت. ما سبب التنازع؟ دنيا. ما الذي يجمعك؟ أخرى. أقولها ثانية: ارجع إلى الركيزة الأولى. الأمر لله يضعه حيث يشاء. الركيزة الأولى لن يكون الدين مركبا للدنيا. طالب الدنيا لن يرفع راية الدين. الركيزة الأولى إيه اللي يجيب التنازع؟ دنيا. ما الذي يجمعنا؟ دين. إن رفعت راية الدين ومصلحة الوطن أتدين جماعته، لا تأتي فرقته إلا مع دنيا زائلة. فأخرج الدنيا من قلبك ولا تضعها في يدك ولا أمام عينك، واجعلها تحت قدمك خلف ظهرك، يأتيك نصر ربك. اسمع ولا تنازعوا فتفشلوا. ما صلة هذه بقول الله واعتصموا؟ واعتصموا بحبل الله أداة الجماعة. شرع الله يجمعك، كتاب الله يجمعك، سنة الحبيب تجمعك، شرع الله وسنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يجمعان كل خلق الله. دنيا تحل محل دين، تأتي الفرقة، يأتي التنازع، فإن أتى التنازع أسرع إليه الفشل. ما الذي يجعلنا نتنازع؟ دنيا. ما الذي يفرقنا؟ دنيا. ما الذي يزهق قواتنا؟ دنيا. لذا قلت لك الثابت الأول الأمر لله، يضعه حيث يشاء. الثابت الأول طالب الدنيا لم يرفع راية الدين. من أراد رفعة راية الدين فليخرج الدنيا من قلبه. فإن امتلأ قلبك بالدنيا لن ننتظر منك خدمة دين قط. اسمع ولا تنازعوا فتفشلوا. أكرم وتذهب ريحكم، هذا الذي تحيا الآن يا ابن عبد الله. وتذهب ريحكم، ريحكم أي قوتكم. ما قال ربك وتضعف، إنما قال وتذهب، أي أن قوتك لن تبقى لها أي بقية. كما رأى. ما السبب؟ ولا تنازعوا. تنازعنا. ما الذي وصلنا للتنازع؟ دنيا. كيف نعود؟ بإخراج الدنيا من قلوبنا وإحلال الدين محل الدنيا. فتفشلوا وتذهب ريحكم. سورة الأنفال. لما أتت هذه الآية في سورة الأنفال؟ الأنفال يعني الغنائم، الغنائم يعني دنيا. أتت الآية التي تنهى عن التنازع في سورة تتحدث عن الغنائم والدنيا إشارة إلى أن مادة الاختلاف هي الدنيا. فلتخرج الدنيا من قلبك. اسمع، يقول الستة من الخزرج لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم: لقد تركنا قومنا بينهم من العداوة ما بينهم، فإن يجمعهم الله عليه لا أعز علينا منه. ونعم سيجمعهم الله على محمد بن عبد الله، لأن شريعة الله تجمع لا تفرق. يوم تدعو لفرقة فاعلم أن فهمك للشريعة مضبوط، وأنك أبعد الناس عن دين رب الناس. وفعلا رحل في المدينة، البسرة الأولى لإيمان الستة من الخزرج. هجوم من؟ وتهديد من؟ وظلم من؟ اليهود. يبقى يسوق الله الخير لك على يد عدوك. أقولها ثانية، يسوق الله الخير لك على يد عدوك. بقدرة من؟ بقدرته سبحانه. فلا تتعجب، سترى هذا الآن، ستراه تكرارا ومرارا. اسمع، يعود الستة إلى المدينة. الستة منين؟ من الخزرج. في مشاكل بين مين؟ الأوس والخزرج. يبقى قبول الدعوة بين الخزرجيين واضح. القلق من قبول الدعوة من من؟ من الأوسيين. في حرب بين الأوس والخزرج، والستة اللي أسلموا ووعدوا رسول الله العام القادم من الخزرج. يبقى طبيعي يجي السنة الجاية منين؟ من الخزرج. القلق في قبول الدعوة أو عدمها من مين؟ من الأوس. اسمع، أسلموا ووعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم العام القادم في موسم الحج، فأتوا 12 رجلا، 10 من الخزرج واثنان من الأوس. صاحي منتبه لعطاء الله. مشكلة من الأوس والخزرج، والدعوة أول من عرفها وآمن بها مين؟ الخزرج. يبقى القلق من عدم قبول الأوسيين لدعوة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. طب حينما يسلم معهم اثنان من الأوسي، المعنى أن المشكلة المتجذرة بين الأوسي والخزرج في طريقها للحل بقدرة الله، لأن دين الله يجمع كل خلق الله. ده لسه النبي ما جاش، ده جهد مين؟ جهد مين؟ جهد مين؟ عشان ما يجيش ده يقول لي أنا مش نبي. والأنبياء محفوفون بالمعجزات وانتهى زمن المعجزات. لا، أنت تابع لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يلزمك أن تسير على منهجه، وإن استقمت على منهجه وعدت بمثل ما وعد به صلى الله عليه وسلم. الآية ذكرتها قبل قليل، إنا لننصر رسلنا فقط والذين آمنوا. من الذين آمنوا؟ الذين صدق اتباعهم لشرع الله الذي أتى به أنبياء الله. تستقم على المنهج يأتيك رسول الله، كما نصر الأنبياء سينصر الصادقين من الأصفياء. اللهم اجعلنا منهم. ده جهد ستة من الآب من الخزرج في عذاب. أسألك، ما الأسلوب الذي تكلم به الستة من الخزرج مع الأوسي مع الحروب البينية، وصلت بعض الأوسي للإسلام؟ ممكن أنا العيلة اللي جنبي دي في حرب وفي خناقات وفي مشاكل وفي أواضي، ممكن أنسى ده ورايح في صلاة الفجر ألاقي واحد منهم بيشرب سجاير، أعدي عليه أقول له تعالى صلي معايا؟ ما المنطق وما الأسلوب الذي يلزمني أن أتكلم به مع عدو بيني وبينه محاكم ومشاكل ودماء وثارات في حروب آمن بين الأوس والخزرج، في ثار، في دم؟ إيه بقى الأسلوب اللي تكلم به الستة بتوع الخزرج مع الناس بتوع الأوس، وصل اتنين للإيه؟ مش للهداية، مش لدخول المسجد وهو مسلم. أنت تكلم كافراً على دين آبائه وأجداده، يترك دين آبائه وأجداده ويتبع ديناً جديداً وسيلته ومن عرفه به عدوه. العبد بقى اتكلم ازاي؟ كان أسلوبه قلوب مغلقة أغلقتها العداوة. ما المفاتيح التي كانت في يد الخزرجيين فتحت مغاليق قلوب الأوسيين؟ أقولها ثانية، قلوب مغلقة بالكفر والعداوة، فإن أتاها الإسلام مع عدو أو على يد عدو، أمامك عصرتان، عصرات الكفر المتجذر وعصرات العداوة في الداعي. ما المفاتيح التي استخدمها الخزرجيون ليفتحوا مغاليق قلوب الأوسيين؟ ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. تريد أن تتعلم؟ انظر إلى الإنصاف وأدب الخلاف الذي تحلوا به. نتخطى هذا المشهد لنرحل لمشهد بعد عام، على نية العودة إن شاء الله. بايع رسول الله بيعة العقبة الصغرى التي سنتوقف مع شرحها خطبا طوالا إن أحيانا الله. وطلب من رسول الله أن يرسل معهم من يقرئهم القرآن، فأرسل أول سفير في الإسلام مصعب بن عمير مع أسعد بن زرارة. نزل مصعب ضيفا على أسعد بن زرارة وهو أصغر القوم، أخذ مصعب يدعو الناس إلى الإيمان بالله. انتشرت دعوات الإسلام في المدينة. في كل زمان يرفض الإصلاح ويرفض الدعوة كبار الصلبة والقادة، لأنها تصطدم بكراسيهم، تصطدم بجبروتهم، تصطدم بسرقاتهم، فهم الكبار الذين يقفون أمام شريعة الواحد القهار. سعد بن معاذ وأسيد بن حضير سيدان في قومهما، كل واحد كبير، الكبير فيهما سعد بن معاذ، أسعد بن زرارة الذي نزل مصعب ضيفا عليه ابن خالة سعد بن معاذ، شاب صغير، سعد رجل كبير سيد في قومه يرفض دعوة الإسلام، قال لأسيد بن حضير: ارحل إلى هذين الرجلين فانههما عما يفعلان وقل لهما إن كانت لكما حاجة إلى حياتكما فاعتزلانا. والله ما يمنعني من ذلك إلا ما تعلم من أنه ابن خالتي. أنا مكسوف، أروح أضربه، أروح أموته، أروح أهدده، عشان إيه؟ ابن خالتي، روح أنت. الأمر أمر سعد بن معاذ، سيد في قومه، أرسل سيدا آخر، أسيد بن حضير. وقف أسيد بن حضير متشتما، بدأ الحوار بيشفي، ونصب حربته وأعلن عداوته، فقال أسعد بن زرارة لمصعب: جاءك والله سيد في قومه فاصدق الله فيه يصدق. ده واحد كبير، إسلامه ينقلنا مرحلة كبيرة. اصدق الله، نظف هنا، ابحث عن ايه؟ الصدق في الدعوة. والصدق لما تبقى الدعوة لله، لا لدنيا ولا لكرسي. اصدق الله. وقف متشتما يقول: إن كانت لكما حاجة لحياتكما فاعتزلانا. عاوز تعيش؟ اسكت وابعد عني. هتكمل دعوة؟ يبقى أنت عاوز إيه؟ تموت. ده تهديد بإيه؟ مش تحرير على القهر، ده ايه؟ تهديد صريح بالقتل. ادي الحوار، الحوار بادئ بين ممثل الكفر وممثل الدعوة للإسلام بالتهديد بايه؟ قول لي بقى ازاي انت تكسر الإشارة دي وتفتح حوار، قول لي كيف أقيم حوارا مع مهدد بالقتل، كافر، كافر وبيهددك بالقتل، عاوز تدعو للإسلام وهو جاي يهددك بالقلب، يعني الحوار ايه؟ مغلق بالضرب والمفتاح، ده معايا ومعاك؟ إنما هناك أناس لهم قلوب ولهم ألسن رزقها الله مفاتيح مغاليق القلوب. يبتسم مصعب، الراجل شتم، الراجل هدد، الراجل توعد، الرد واحد بيهددك. لا، يبتسم: أو تجلس فتسمع؟ إن أحببت شيئا قبلته، وإن كرهت شيئا كففنا عنك ما تكره. رقم واحد ابتسام، رقم اثنين إنصاف، رقم ثلاثة خطاب عقل، رقم أربعة حصار. شوف لما يبقى في حوار وأحاصرك، حاصرتك مالكش حل، ابتسم: أو تجلس فتسمع؟ إن أحببت شيئا قبلته، عجبك الكلام هتقبله، وإن كرهت شيئا كففنا عنك ما تكره، يعني تحت أمرك، مش أنت بتقول اعتزلانا؟ مش ده طلبك؟ تحت أمرك، هننفذ لك طلب، بس لو اللي احنا بنقوله ايه؟ ما عجبكش، يمكن يعجبك شوف بقى القلوب التي كتب الله لها الخير كافر عدو الأوس والخزرج فيه ايه؟ عداوة كفر مع إسلام عداوة تهديد بالقتل أمر ثالث عصر ثالثة الرد ابتسامة إنصاف حصار أو تجلس فتسمع إن أحببت شيئا قبلت وإن كرهت شيئا كففنا عنك ما تكره شوف القلوب شوف العقول كفر بس لهم عقول ولهم قلوب ولهم منطق ولهم خلق اسمع أنصفت والله يا أخ العرب يقول أسعده ابن زرارة فوالله ما جاز حتى رأينا تهدد الإسلام في وجهه فقرأ عليه مصعب القرآن فما رحل حتى قال ما الذي يفعله من أراد الدخول في هذا الدين قال تذهب فتغتسل ثم تتشهد الشهادتين وتصلي ركعتين اغتسل فشهد الشهادتين أسلم صلى ركعتين كسبنا قائلا ربحنا قائلا في قومه هو يريد بسعد بن معاذ أن يسمع مثله ليسلم مثله هيقول له دين كويس وهتسلم وهيعجبك هيقول له يحكوا عليك هو عاوز يروح بس هو متيقن أن مصعبا بحنكته وحكمته وتوفيق الله له سيأتي به للإسلام هو عاوز يروح مصعب بس فرح قال له إيه بلغني أن بني فلان يريدون أن يخبروك في ابن خالتك فيقتلوك. سعد بن معاذ قائل في قومه كبير ريس ليه مشاكل مرة في عائلات تانية في قبائل تانية في مشاكل ففي ناس عاوزين ينتقموا منك ويقتلوا ابن خالتك عار عليك إن ابن خالتك يتقتل. يعني إيه الحقيقة ابن خالتك في خطر روح إيه؟ انقذه لأن لو جرالك حاجة خش بيك وشك أنت. شوف الذكاء شوف البصيرة وهو كافر سيدنا سعد بن معاذ لما جه سيد قال والله رجع بغير الوجه الذي ذهب به هو رايح وشه مضلم رجع لما اسلم وشه ايه منور مين اللي اقرب ده الكافر وهو لسه كافر لسه ما اسلمش بيقول رجع والله بغير الوجه الذي ذهب به يعني مش هو ده اللي كان معاه من ايه من شويه بس ضحك عليه اقتنع بكلامه اخذ حربته رحل الى هناك يريد ان ينقذ ابن خالته فوجده يقف سالما انت بتضحك عليا فادرك انه يريد له ان يلقى ابن خالته وان يسمع له فهم انه اخره بذلك ليصل إلى هذا المكان وليسمع. نصب حربته وقف متشتما قال أن أبك ابن خالتي؟ أنت عشان ابن خالتي على البطل؟ لا والله إن كانت لكما حاجة لحياتكما بعد زمان وإن قتلتما. بيشتم بيهدد نصب الحرب بتاعته. قبل مين؟ قال له أسعد بن زرارة يا مصعب جاءك والله سيد قومه إن يسلم يسلم قومه فاصدق الله فيه ده حاجة كبيرة أوي قال والله إن يجلس أكلمه بيشتم بيهدد فإذا بسيدنا مصعب يقول أو تجلس فتسمع إن أحببت شيئا قبلت وإن كرهت شيئا كففنا عنك ما تكره قال أنصفت والله يا أخ العرب فسمع قال الله وقال رسوله فما منع مكانه حتى قال ماذا يفعل من أراد الدخول في هذه الدين فذهب فاغتسل وتشهد الشهادتين وصلى ركعتين ثم عاد لقومه فقال يا بني عبد الأشهل تعلمون من أنا فيكم قالوا وقالوا ف فقال والله إن كلام رجالكم ونسائكم وأبنائكم علي حرام حتى تسلموا لله. وأسلم قومه بإسلامه. هذا مثال ذكرته متأخرا لعلة متقدمة لأبين لك المنهج. ما المنهج الذي تكلم به الخزرجيون مع أعدائهم، مع كفر مشترك بينهم، مع عداوة ودماء وسارات، وصلت آل الخزرج أن يسمعوا وأن يسلم منهم رجلان، بل أن يهديا إلى النبي العدلان صلى الله عليه وسلم ليبايعوه. اسمع، وعدوا النبي صلى الله عليه وسلم في العام الحادي عشر، العام الذي يليه العام الثاني عشر من البعثة، فأتوا 12 رجلا، 10 من الخزرج واثنان من الأوس، أسلموا. 12 أسلموا وبايعوا. أعطوا العهود والمواثيق. ما بعقد الإسلام بعقد، بلوغ العقد لا إله إلا الله محمد رسول الله. بلوغ العقد قائمة على ركائز 9 4 وضحها رسول الله في بيعة العقبة الصغرى، و5 وضحها رسول الله في بيعة العقبة الكبرى. وسنخبر إن شاء الله بعد جلسة الاستراحة، فاستغفر الله. إسلامك ليس كلمة، إنما هو منهج حياة، إنما هو الحياة بشريعة الله، إنما هو عقد بينك وبين الله. التزامك ببنوده علامة على إسلامك، ترك البنود معناه التحلل من الإسلام رفقة رفقة إلى أن ينفى عنك الإسلام إن تحللت من كل رقاق الإسلام. فإياك الإثنى عشر رجلا في العام الثاني عشر من البعثة بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسميت بيعة من وضع البائع في البائع وإعطاء المواثيق، أو من بيع الدنيا وشراء الدين. بايعوا رسول الله أي أعطوه العهد والميثاق على الإسلام ببنوده. الإسلام له بنود لا تكاد تعرف عنها شيئا. أرباب المساجد، رواد المساجد، طلاب العلم يتخيلون أن الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله. أغلبنا لا يعلم أن إسلامنا عقد مع من؟ مع الله. وما من عقد إلا وله بنود. حبيبك صلى الله عليه وسلم ذكر بنود الإسلام الأول 9 في البيعتين، وهاكم البيان على قدر الطاقة. بيعة العقبة الصغرى سميت بيعة النساء وسميت البيعة الصغرى. يبقى في بيعة ايه؟ كبرى. بيعة النساء يبقى في بيعة ايه؟ ها؟ رجال. طب سميت بيعة النساء مع أن المبايعين رجال؟ اصحى وحد الله، قلت لك 12 راجل ولا 12 ست؟ وسميت بيعة ايه؟ النساء. قال أهل العلم: تمت بنون البيعة الصغرى، بيعة النساء كالتالي في حديث رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: بايعوني على البنود ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى ذلك فأجره على الله جل، ومن قارف شيء من ذلك فأمره إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. البن الأول عقيدة سليمة، سلامة الإيمان بالله، صحة المعتقد بالله، رفض أي شائبة في الإيمان. شوف، لم يقل على ألا تشركوا بالله وسكت، إنما إيه؟ شيئا. باب العقيدة أقل القليل فيه كبير. أقول ما سمعت، باب العقيدة، باب الإيمان أقل القليل فيه كبير. يبقى رقم واحد يا ابن الإسلام يريد أن تستقيم على الجادة لترفع الراية ويرفع الدين بك وأن يستعملك ربك لا يستبدل، سلامة المعتقد، صحة الإيمان بالله، صدق اللجأ إلى الله، عظيم التوكل على الله، امتلاء القلوب بالله، أعين لا ترى إلا الله، قلوب لا تعتمد إلا على الله، لا تسأل إلا الله، لا تطلب إلا من الله. بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. وشيئا كلمة موغلة في الإمكان والإبهام والتقليل والتحقير، إشارة إلى أن أقل القليل ليس مقبولا في باب العقيدة. فإن أردت أن تعلم أنت على الجادة أم لا، فراجع عقيدتك في أخطاء وخطايا نقع فيها في باب العقيدة ولا نشعر. في كلمات تتكرر من مثل: من حلف بغير الله فقد عظمه، ومن عظم غير الله فقد أشرك. ورحمة أبويا كم سمعتها، والعشرة دول والعشر الملح والمية الطاهرة دي ولا دم يسيل، ما هذا؟ يقول له والله مش مصدق، يقول له طب يا راجل عليا الطلاق، يعني الطلاق اصدق من الله؟ قال مالك رحمه الله: ملعون من اتخذ الطلاق يمينا، واللعن اي الطرد من رحمه الله، لان الطلاق وضع للتفريق بين رجل وامراه استحالت العشره بينهما، هذا في شريعه الله انت جعلته بديلا للقسم بالله. يقول له والله، يقول له مش مصدق، يقول له واحد يقول له خلاص خلاص، لا ما اقدرش، حلف رحمه ابوك يا ابو جهل اللي بنفلوه. أتعظم أباك فوق الله؟ أترفع أباك فوق الله؟ يقول له روح أنت أبوي، يقول له خلاص خلاص بقى خلاص، الراجل حلف أكبر من عندك، إنما والله دي استهانة. هذا مثل لباب كبير سوآتنا فيه كالسيل المطير وكالوابل المستطير. نساء تعص غير الله وتترك الحلف بالله، بل حلفك بالله فيه جرأة على الله كده يعني، ولا تجعل الله عرضة لأيمانك. ده اللي ما عندوش مخالفات العقيدة عنده مصيبة انه بيجعل الله عرضة ليمينه. لا ده في مصيبة أكبر في المبيح بغير الله. يجي جاي يقول لك سبحان الله رزق الهبد على المجانين، يعني الذي يرزق أهل الهبل أهل الجنان، المجانين هم اللي يرزقوه. طب وأين الله؟ كلام كبير جدا، كبير جدا، ومصائب كبيرة تحتاج محاضرات طويلة، لكن أعطينا بالقليل منها مثلا من كثير لتنتبه كيف ترفع راية دين الله، كيف ينصر الله دينه بك وأنت تعصم غير الله، وأنت تسيء الأدب مع الله. لذا قلت لك راجع نفسك، راجع سوءاتك، راجع الإسلام الأولي وبنوده التسعة التي ذكرها الحبيب النبي لتستقيم على الجادة ولتعود لمنهجك ولتصلب الخطأ ولتحول الباطل للحق والفساد لإصلاح. إن حدث بمجموعنا لا بأفرادنا، كل واحد يبدأ بنفسه وينصح لغيره، لكن ابدأ بنفسك أولا. إن حدث واستقمنا وبالأسباب أخذنا وعلى يقيننا في ربنا وعلى شريعة ربنا استقمنا وقلنا يا رب، ولم نقل يا غرب ولم نقل يا عرب. قلت لك في اللقاء الماضي لا تقل يا غرب ولا تكن يا عرب، واحذف الغيب والعين وطير، لأن العين قد نامت والقلوب قد ماتت والشريعة قد ضيعت، ولن تستطيع إعادتها إلا مستعينا بمن؟ بالله. شريطة أن يستقيم قلبك على طريق الله، إن حدث انتظر نصرة الله في القريب العاجل، فإن تأخرت النصرة فاعلم على قدر بعدك عن الله يبتعد عنك نصر الله، على قدر قربك من الله يقترب منك نصر الله. لا تنظر إلى قوة الظالم ولا لقدراته البشرية ولا للإعانة الخارجية، وانظر إلى قدرة خالق البرية، والجأ إليه بصدق وابكي بين يديه وتذلل له في ظلمة الليل في الثلث الأخير من الليل، سائلا إياه تفريج الكرب عن كل خلق الله ورفع الظلم عنا والانتقام من ظالمنا، تجد فرج الله قريبا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تيسر لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، يهدى فيه أهل معصيتك، يزل فيه أهل الجبروت على خلقك. رب ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولي أمورنا خيارنا، ويسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. استعملنا ولا تستبدلنا، استعملنا ولا تستبدلنا، استعملنا ولا تستبدلنا. رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا، رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا، رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا. رب لا تولي علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا، لا تولي علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا، لا تولى علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا. رب فرج كربنا، رب فرج كربنا، وكرب إخواننا في سوريا وبرما وفلسطين والمالي والجزائر وكل مكان. رب أزل ظالميهم ومكن لصالحيهم، رب أزل ظالميهم ومكن لصالحيهم. رب إن حلمك للظالمين فتنة للمستضعفين، فعجل نقمتك من الظالمين، عجل نقمتك من الظالمين، عجل نقمتك من الظالمين، عجل نقمتك من الظالمين، عجل نقمتك من الظالمين. ربي إنا نشكو إليك الرعف طوعا تحسن التدبير فتدبر لنا، انكر لنا ولا تنكر علينا، انكر لنا ولا تنكر علينا، كلنا ولا تكن علينا، كلنا ولا تكن علينا، كلنا ولا تكن علينا. اللهم انا عبيدك بنو عبيدك بنو إلهي، نواصينا بيدك، ماضي فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم وبكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استعذرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا وتسر حياتنا وجلاء همومنا وتفريج كروبنا وتفريج كروبنا وتفريج كروبنا. اللهم انصرنا بالقران وارحمنا بالقران واعزنا بالقران وارفعنا بالقران وارفعنا بالقران واجعلنا ممن يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويقيمون حدوده ويقيمون حدوده ويقيمون حدوده. اللهم اجعلنا من اهل القران، اللهم اجعلنا من اهل القران، اللهم اعد الينا القران، اللهم اعد الينا القران شريعه لكل بني الانسان، شريعه لكل بني الانسان. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا هداة مهتدين ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين. اللهم اهد الشباب المسلمين واهد فتيات المسلمين وارزقهم العفاف والحصان اجمعين، وارزقهم العفاف والحصان اجمعين. اللهم ان كتبت على عبادك فتنه فاكتب لنا شهاده في سبيلك، فاكتب لنا شهاده في سبيلك، فاكتب لنا شهاده في سبيلك. واذا اعطيتنا لدعوه او قله حق او رفعه رايه دين فاحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن، احفظ مصر من الفتن، احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر منها وما بطن. احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين، احقن دماء المصريين، احقن دماء الموحدين. اللهم انتقم ممن اراق دماءنا، اللهم انتقم ممن استباح دماءنا، اللهم انتقم ممن اراق المسلمين بغير وجه حق، اللهم انتقم ممن اراق الدماء بغير وجه حق، اللهم انتقم ممن اراق الدماء بغير وجه حق. اللهم فرج كرب المكروبين وسدتان على المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين ورد الينا الغائبين ورد الينا الغائبين واذل الظالمين واذل الظالمين واذل الظالمين ورد الينا الغائبين وفك اسر الماسورين وفك اسر الماسورين وفك اسر الماسورين واجعل اسرهم في موازين حسناتهم. رب اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله اذكروا الله يذكركم واشكروا يزدكم واستغفروه يغفر لكم واقم الصلاه. عبد الله ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. Ha ha ha.